بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أعطيكم قبل ما نبدأ أشياء تحمسكم شوية من كتاب صفحات من صدر العلماء. ترى بالمناسبة يا مشايخ، الإنسان ينبغي أن يحرص على ضبط العلم وليس فقط على تحصيله، لأن بعض الناس يحصل معلومات كثيرة ولا يراجع. يعني الآن احنا أخذنا كم من المعلومات ولسه باقي، يعني ما شفت شيء. فهذه المعلومات الكثيرة إذا كان آخر عهدك بالكتاب هو الدرس وتجينا الأسبوع القادم، فسوف يعني يكون نسبة تبخر للمعلومات كبيرة جدا، وممكن تنتهي من الكتاب، ممكن تنتهي من الكتاب ولا يبقى معك منه إلا شيئا يسيرا، وهذا الشيء اليسير أيضا سيتبخر شيئا فشيئا. ولهذا احرصوا على المراجعة والضبط. الإمام الغزالي حصلت له قصة طريفة. يقول: قطع عليهم الطريق، هو في أحد رحلاته وسفراته قطع جاءهم قطاع الطرق وقطع عليهم الطريق وأخذوا منه كل شيء. فجاء الإمام الغزالي يطلب من هؤلاء اللصوص طلب، جاء يتكلمهم قال: ارجع مكانك لا تتقدم. قال: أنا أريد أطلب منكم، أسألك بالذي ترجو السلامة منه، أن ترد علي تعليقتي فقط. عندي دفتر ومعلومات فوائد جمعتها في أيام طلب العلم، خذ الفلوس بس رد لي هذا الدفتر. فما هي بشيء تنتفعون به؟ ايش تبغوا فيه؟ فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت: كتب هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. فضحك اللص، قال: كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلمها لي. قال الغزالي: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال 3 سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع الطريق علي لم أتجرد من علمي. فهذه فائدة خذوها من قاطع الطريق. ليس العلم هو ما تكتبه في دفاترك، وإنما العلم هو ما تحفظه في صدرك. ومن أجل ذلك كان العلماء يكررون، وخذوا هذه الأشياء في التكرار. وجدوا في آخر بعض كتب عباس بن الفارسي: درسته 1000 مرة. وجاء في ترجمة ابن التبان أنه درس المدونة نحو من 1000 مرة. وجاء في ترجمة الأبهري قال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. الواحد عندنا إذا قرأ كتاب مرتين قال: يا أخي خلاص ما عاد فيه رجعة. وودعه. وكان أبو بكر بن عطية يذكر أنه كرر البخاري 700 مرة. وذكر في ترجمة السنوسي أنه قرأ صحيح البخاري نحو 120 مرة. وبرهان الدين الحلبي قرأ البخاري أكثر من 60 مرة، ومسلم نحو من 20 مرة. ولذلك لا تسأم من تكرار العلم، فكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم، وهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل بأي لذة، كما قد ورد عن الهمام حافظ ابن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون مذكرا لحافظ المكنون: فلا يملنك ما تكرر فإنه يحلو أو لعله يحلو إذا تقرر. الآن أيها الأخوة الكرام ننتقل إلى التدريس، وخلونا من أمثلة الرجال، لأن بلغني بإسناد جيد أن الأخوات في قسم النساء بدأوا يمللن من البيوع، لأنه المرأة ما تمارس البيع والشراء. هذا غير صحيح، المرأة تمارس البيع والشراء بكثير من الأحيان أكثر من الرجل، صح ولا لا؟ فلهذا سوف نعطي الأمثلة في باب الخيار، هذه أمثلة نحرص أنها تكون نسائية. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. دخلت إحدى النساء إلى محل الملابس فرأت ما شاء الله فستان وأعجبها مرة، ممتاز وجميل، ولونه على قولهم ايش يقولوا؟ يهبل لبنان. المهم اخذت هذا البستان ودفعت الفلوس للمحاسب وهي خارجة لسه ما خرجت من الدكان، أبصرت أمامها فستان آخر أجمل منه. رجعت للبائع قالت خلاص رد هذا الفستان وعطيني فلوسي وأنا سأشتري فستان آخر. قال لا ما أرد لك الفلوس، وش رأيكم احكموا بينهما؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. فهذه المرأة ما خرجت من الدكان، ما حصل التفرق، فلها الحق أن ترد الفستان. قال ولم يترك، قال فإن تفرق ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. يعني هذه الأخت لما خرجت من الدكان وراحت للمحل الذي بجواره ووجدت فستان أجمل ثم رجعت إليه لترده، هل لها الحق في رده؟ لا، لأنهما تفرقا. طيب يا أخوات عشان تركزوا جزاكم الله خير، ترى البيوع ليست للرجال فقط. طيب هذا النوع الأول اسمه خيار المجلس، فما دمت في المجلس ما خرجت من الدكان من حقك ترجعي الفستان. طيب إذا حصل أنك اشتريت الفستان وقال البائع في الفاتورة من حقك ترجيع البضاعة خلال 3 أيام، فهذا اسمه خيار الشرط. قال إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. لهما يعني أنه البائع اشترط على هذه المرأة، قال ترى أنا ممكن أرجع في كلامي وأرجع البضاعة، ولكن هذا قليل. الغالب أو لأحدهما، اللي هو يكون خيار 3 أيام لمن؟ للزبون، أما البائع ليس له خيار، وهذا جائز. المؤلف قال الخيار ممكن يكون لهما أو لأحدهما، لكن هل يجوز أن يكون الخيار مدة مفتوحة؟ يقول متى ما أردت أن ترد البضاعة ردها. لا، لابد أن يكون مدة، قال المؤلف مدة إيش؟ معلومة، فيكون على شرطهما وإن طالت المدة. ما في مانع تكون المدة طويلة لكن تكون معلومة، شهر شهرين سنة سنتين، لكن معلومة، واضح؟ إلا أن يقطعاه. لو فرضنا أن هذه المرأة قال لها البائع ترى لك الحق في رد البضاعة 3 أيام، قالت لا أنا ما أبغى أرد البضاعة وأسقطت خياري، يسقط الخيار؟ نعم، فإن أسقطه أحدهما سقط في حق من أسقطه. طيب لما رجعت هذه المرأة إلى البيت وأخذت الفستان وجدت أن هذا الفستان فيه شق مقطوع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ترجع للدكان من حقها أن ترد ولا لا؟ قال وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده. قالت خذ الفستان ورد فلوسي من حقها، أبسط حقوقها خلاص. طيب لكن قالت لم الفستان جميل وأعجبني، أنا راح أوديه للخياط وأخيطه وما أبغى أرجعه لأنه ما في بديل أحسن منه. فذهبت إلى البائع قالت شوف الفستان مقطوع، قال رديه. قالت لا أنا سأحتفظ به لكن أعطيني فرق السعر، أرش العيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فله رده أو أخذ أرش العيب. تقول هذا الفستان المقطوع يختلف سعره عن الفستان السليم بنسبة 10%، رد لي 10% من الثمن، من حقها ذلك؟ على المذهب من حقها أن تأخذ الأرش حتى لو البائع رفض، قال إما تردي أو تأخذي. نقول إذا كان البائع حنبليا والمشترية حنبلية فلها حق إيش؟ أن تأخذ أرش العيب، تحتفظ بالفستان وتودي الخياط وتأخذ فرق السعر، واضح؟ طيب وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. هذه ما تنفع نمثل لها بالفستان، هذه نمثل لها بالناقة. نقول اشترى الرجل ناقة أو اشترت المرأة ناقة، مو مشكلة، فلما أخذت الناقة في أثناء مدة الخيار ولدت الناقة ووضعت ولدا، الولد يكون لمن؟ لما ذهبت إلى البائع لرده يكون الآن الولد لمن؟ للمشتري، ما يرد، ما ترد الولد. ليش؟ لأن هذه الفترة فترة خيار، الضمان لو تلفت الناقة علي أنا المشتري، على المشتري، صح ولا لا؟ فكذلك الربح يكون له، الخراج بالضمان، تمام؟ قال المؤلف لأن الخراج بالضمان، ما دام ضمان السلعة عليك فربحها وضماء وخراجها لك، الغنم بالغنم، واضح؟ طيب، لو فرضنا أن السلعة تلفت، أختنا في الله هذه أخذت الفستان ورجعت للبيت، تمام، ولما رأت العين أخذت الفستان وضعته في الكيس، تبغى تروح إيش؟ ها؟ للدكان لترد الفستان، خلاص؟ وبينما هي تركب السيارة وضعت الكيس فوق السيارة وركبت ولدها على السيارة ودخلت وأغلقت الباب ونسيت الفستان فوق السيارة، مشيت السيارة بخط الدائري وتلف الفستان، إيش رأيكم؟ تروح للباع تقول والله الفستان تفضل بقايا قماش أخذوه بعد ما دعسته السيارات وانتهى، إيش الحكم؟ قال المؤلف: وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. إذا تروح للباع تقول شوف فستانك رد لي القيمة، ما لها حق ترد الفستان تأخذ القيمة، لكن لها حق أن تأخذ أرش العيب اللي شرحناه قبل قليل. لكن إذا أنكر البائع حصول العيب هنا لابد من إقامة البينة على وجود العيب، فإذا أقامت البينة على وجود العيب فإنها تأخذ فرق السعر اللي قلنا 10% فرق السعر، كويس. طيب هذه الأخت بالله لما دخلت محل الملابس، ترى اليوم كل شغلنا في الخيار النسائي عشان الأخوات جزاهن الله خيرا يركزن معنا. طيب لو خشينا في العقارات والأسهم ممكن ما ينتبه، لكن الآن هذه الأخت لما اشترت الفستان رجعت للبيت اكتشفت أن البائع وضع على الفستان علامة ماركة عالمية مشهورة، واكتشفت أن هذا الفستان صحيح أن الفستان ليس فيه قطع ولا شق وأنه سليم، لكنه ليس من تلك الماركة، إذن هو أقل حالا من حقيقة التي أظهرها بها البائع، صح؟ يعني فستان من أبو 5 ريال غير فستان ماركة مثلا مكتب فقهاء، صح؟ فرق، لا أبشركم ما عندنا فساتين. طيب المقصود أن الآن هل لها الحق في رد هذا الفستان ولا ما لها حق؟ ما فيه عيب، ولكن البائع أظهره على حال أفضل من حقيقة حاله، نقول لها الخيار ولها الحق في رده. ليش؟ لأنه دلس، وهذا اسمه خيار التدليس، خيار التدليس. طيب المؤلف قبل أن يذكر خيار التدليس ذكر صورة من صور التدليس، وهي مسألة المصرى. المصرى هذه ما صورتها؟ جئت أنت عندي تشتري مني مثلا شاة، تمام، وافترض بلاش أنا خلي واحد ثاني، اشتريت منه شاة ولأجل أن يرفع سعر الشاة ترك اللبن في ضرع الشاة 3 أيام لم يحلبها، فجئت أنت رأيت الضرع مليان بالحليب فظننت أن هذه شاة حلوب ما شاء الله دائما تعطي حليب بهذا الشكل، هو غشك، صحيح أن الشاة ليس فيها عيب ولكنه أظهرها بحال أفضل من حالها، اشتريت الشاة وحلبتها وشربت حليبها، جئت ثاني يوم إلا والله الحليب قليل، فهل لك الحق في ردها؟ ها؟ لك الحق في ردها وتأخذ فلوسك ولا لا؟ تأخذ فلوسك. طيب يا أخي الحليب الذي شربته ها؟ تحط مكانه إيش؟ صاعا من تمر، فترد الشاة وترد معها صاعا من التمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروها يعني تتركها في الضرع حتى يمتلي الحليب وتغش به المشتري. قال: فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ما عجبك وضعها بعد ما حلبتها واكتشفت أن حليبها قليل، ما عجبك وضعها تبغى تردها من حقك أن تردها ومن حقك أن تمسكها، فإن رددتها قال: وإن سخطها ردها وإيش؟ وصاع من تمر مقابل الحليب الذي شربته منها. قال: فأما إن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، يعني أنت أصلا عارف وضعها خلاص ما لك حق. طيب نرجع الآن لمحل الملابس. قال: وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه فله رده، مثل اللي وضع ماركة على الفستان خلاف حقيقة هذا الفستان. ومثل أيضا قال: كجارية حمر وجهها. إيش معنى جارية حمر وجهها؟ هذه الجارية عمرها 40 سنة، كبيرة في السن، يعني 40 ما يرغب فيها الشخص، رغبة شديدة، لكنها طيبة وتشتغل يعني وتكنس البيت وتطبخ. فماذا صنع البائع قبل ما يعرضها للبيع؟ أخذها مشغل للتجميل، حمر وجهها، مكياج حطوا له، حمرة شفايف وكحل وكريم أساس، ها، فل ميك أب. ترى هذه المصطلحات يمكن ما تفهمها، لكن اسم النساء فاهمينها 100%. طيب، حط فل ميك أب، فجاء المشتري فظن أن هذه عمرها 22 سنة، واشتراها بكم؟ 100,000 ريال. نوقف يا شيخ ولا أنت أصلا أنت تبغى تقطع التصوير في هذا؟ طيب، الصوت شغال، هو أصلا يبغى يقطع التصوير في هذا الوقت. طيب، المقصود أنه باعها 100,000. لو كان المشتري يعلم أنها 40 سنة وأنها بس مجرد راحت فضت وغسل وجهها، إنا لله وإنا إليه راجعون، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يثبت له إيش؟ ها؟ يثبت له الخيار ولا لا؟ يثبت له الخيار، يردها ويأخذ فلوس، ولا يرد صاع من تمر حق المكياج ما فيه. ماشي. طيب، قال: أو سود شعرها صبغة، حط عجوز شعرها أبيض، رح حط لها صبغة شعر أسود، فيثبت له الخيار. أو جعده، يعني بعبارة سهل، عمل له سشوار الشعر حالته حالفة، عمل له سشوار زبطه، أو يعني زبط الشعر. أو رحم صمر الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. الرحى هذا اللي يسميه الدولاب يستفيدون منه في، ها، في الطحن. طيب، فهذا الدولاب يكون يدور بدوران خفيف، لكنه حبس الماء عنه، لما جاء المشتري فتح الماء فصار يدور بشكل سريع، قال: والله هذا مرة ممتاز. فاكتشف بعد ذلك أنه دلس عليه فيثبت له الخيار. إذن هذا النوع الأول في الخيار التدليس المصرع، الثاني كل مدلس. قال لك: يلحق بخيار التدليس لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنها فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابته. قال له العبد هذا، أبيعك العبد، تراه ممتاز، يعمل يكتب على الكمبيوتر ويعمل لك عروض باوربوينت، ثم اكتشف أنه على خلاف ذلك، يثبت له الخيار. أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود. إيش معنى هملاجة يا مشايخ؟ خلنا نشوف المصباح المنير، وين نروح في المصباح المنير؟ حرف الهاء وبعده الميم وبعده اللام، يقول: هملج البرذون هملجة مشى مشية سهلة في سرعة. وقال في مختصر العين: الهملجة حسن سير الدابة. وكلهم قالوا في اسم الفاعل هملاج بكسر الهاء للذكر والأنثى، وهو يقتضي أن اسم الفاعل لم يجئ على قياسه وهو مهملج. المختصر المفيد أنه إيش الهملاجة؟ هي التي سيرها حسن وسريع ونحو ذلك. فاشترط فيها، قال: تراها دابة هملاجة، طلعت عرجة ليست بهملاجة، يثبت له الخيار. والفهد صيود، فظهر أنه لا يحسن الصيد، أو معلم، فظهر أنه لم يعلمه ولم يدربه على الصيد. أو أن الطير مصوت، فظهر أنه ليس له صوت حسن ونحو ذلك. الخلاصة أنه إذا وصف السلعة بشيء ثم تبين أنها على خلاف الوصف فإنه يثبت له الخيار. هذا النوع الرابع من الخيار. الخامس من الخيار، برضو خلينا نعطي مثال على الأخوات. ذهبت إلى أختها، قالت: ما شاء الله، إيش هذا الفستان الجميل؟ قالت: والله هذا الفستان اشتريته من المحل الفلاني ب150 ريال، قالت أنا أشتري منك برأس المال، تبيعيني برأس المال؟ قالت أبيعك برأس المال. فاشترته ب150. ثم تبين بعد ذلك أن أختها اشترت البستان ب120 وليس ب150. هي اشترته منه برأس المال وأخبرتها أن رأس المال 150، ثم تبين أن رأس المال 120. حينئذ يحق لهذه المشترية أن ترجع عليها بإيش؟ بالزائد، تقول أعطيني 30 ريال. طلعت الفاتورة طلع 120، قالت هذه 30 ريال. من حقها ولا لا؟ من حقها. قال المؤلف ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، رجع عليه بالزيادة اللي هي 30 ريال في مثالنا، وحظها من الربح إن كان مرابحة. إيش معنى وحظها من الربح إن كان مرابحة؟ قالت لها أنا اشتريته ب150، أبيعه لك برأس المال وربح 10%، كم راح تربح عليها؟ 15 ريال، فتعطيها 165 ريال. ثم طلعت الفاتورة واكتشفنا أن البضاعة اشتريت بكم؟ 120 ريال. حينئذ يكون لها 120 زائد 10% يكون لها إيش؟ 132، 12 ريال، لأنه 10% من 120، فتأخذ 132 ريال وترد لها إيش؟ الزائد. هذا معنى وحظها من الربح إن كان مرابحة. المرابحة أن تبيعه برأس المال وربح معلوم، واضح؟ طبعا الأغلب في البيوع أنك تبيع بدون أن تخبر بكم اشتريتها، فإذا لم تخبره بكم اشتريتها هنا لا يثبت هنا خيار التخبير بالثمن، إنما خيار التخبير بالثمن هذا إنما يثبت فيما لو أخبرته بثمن رأس مالها وبعته برأس المال وربح معه أو رأس المال. طيب افترض أن المسألة حصلت بالعكس، البنت المسكينة هذه قالت أبيعك برأس المال، قالت كم رأس مالي؟ قالت رأس ماله 150، والمسكينة اكتشفت أنه 150 سعر فستان ثاني، أما هذا كان ب250. طلعت الفاتورة قالت شوفي 250، قالت لا أنت قلت 150، إيش رأيكم؟ احكموا بينهم عشان نصلح بينهما، ما نبغى الأخوات يصير بينهم مشاكل، ما الحكم؟ نقول يثبت الخيار لمن؟ للبائعة، وهو معنى قوله وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. نقول يا أيها المشتري الآن يثبت الخيار، إما إنك تدفع له إما تدفعي لها 250 أو تردي. إذا هي طالبت قالت لا أنا أطلب الرد، نقول للمشترية تردي ولا إيش؟ ولا تزيدي إلى رأس المال الحقيقي، واضح؟ طيب إذا بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. إيش هذا الكلام؟ هذا رجل اشترى سيارة من الوكالة، بكم اشترى السيارة؟ اشتراها ب150 ألف ريال لكنها مؤجلة، ما يدفع 150 إلا بعد سنة. فجاء أخوه قال ما شاء الله السيارة هذه من فين اشتريتها ممتازة؟ قال أبدا، فداك السيارة أبيعها لك برأس مالها. قال خلاص كم رأس مالها؟ قال 150، فأعطاه 150 ألف كاش. ثم اكتشف أن 150 ألف هذه ما كانت نقد، كانت مؤجلة. يا أخي المفروض تؤجل لي أنا زي ما أنت كانت مؤجلة عليك. قال المؤلف وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، من حقه أنه يرجع السيارة لأنه حقيقة ضحك عليه، ما أخبره بحقيقة الأمر. حقيقة الأمر أنها 150 ألف لكنها 150 ليست نقدا، 150 بعد سنة، فله الحق في رد السيارة. طيب إذا اختلف البيعان في قدر الثمن فما الحكم؟ ذهبت إلى البائع تريد أن تشتري السلعة، قلت له خلاص أنا أشتريها منك بمبلغ 100 ريال، أو قلت له مثلا 150، خلاص قال خلاص 150، قلت خلاص أروح أجيب الفلوس وأرجع أعطيها لك. رحت تجيب الفلوس، جيت تعطيه 150، قال ما هذه 150، باقي 100، 250 اتفقنا. قال أبدا أنت قلت 150، قال أنا قلت 250. كل واحد منهم يظن أنه هو المحق، فما الحكم هنا؟ يقول إن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع يقول والله ما بعت بمية وخمسين وإنما بعت بمئتين وخمسين، ثم يحلف المشتري يقول والله ما اشتريت بمئتين وخمسين وإنما اشتريت بمئة وخمسين، ثم بعد ذلك لكل واحد منهم الفسخ إذا لم يصدق صاحبه إلا أن يرضى بما قال صاحبه. فإذا رضي البائع قال والله أنت صادق وأنا غلط، فحينئذ يمضى البيع على كلام المشتري، أو رضي المشتري بكلام البائع فيمضى البيع على كلام البائع. وأما إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر خلاص ترد السلعة وانتهي البيع. طيب هذا بالنسبة للخيار، خلونا نأخذ بعض التمارين في الخيار. يقول بماذا ينقطع خيار المجلس؟ ألف بالتفرق بالأبدان، باء بالإيجاب والقبول، جيم بمضي مدة تكفي لتجربة المبيع. ألف، من يقول ألف؟ نعم هذا هو ألف بالتفرق بالأبدان. ما حكم اشتراط الخيار لمدة معلومة؟ ألف يصح اشتراط ذلك للطرفين أو لأحدهما، باء يصح اشتراط ذلك للطرفين جميعا ولا يصح شرطه لأحدهما، جيم يصح اشتراط ذلك للمشتري دون البائع، باء يصح اشتراط ذلك للبائع دون المشتري. من يقول ألف؟ من يقول باء؟ من يقول جيم؟ من يقول دال؟ من يتوقف في المسألة؟ توقف. نعم الجواب الصحيح ألف. شوفوا كلام المؤلف، قال المؤلف إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما، ما في مانع. طيب إن وجد المشتري عيبا في السلعة لم يكن علمه، فله ألف رد السلعة، باء أخذ الأرش، جيم رد السلعة أو أخذ الأرش، دال رد السلعة، فإن لم يمكن فله أخذ الأرش. جيم، أحسنت، جيم رد السلعة أو أخذ الأرش. ماذا يضبط للمشتري في حال التدليس؟ ألف رد السلعة، باء أخذ الأرش، جيم رد السلعة أو أخذ الأرش، دال رد السلعة فإن لم يمكن فله أخذ الأرش. جيم، ها من يقول ألف رد السلعة؟ طيب من يقول باء أخذ الأرش؟ من يقول جيم رد السلعة وأخذ الأرش؟ لا، في خيار التدليس لا يوجد أرش. ارجعوا الكلام، شوف قال وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه أو لم يعلم تدليسه فله رده. من فين جبت الأرش؟ التدليس ما فيه إلا رد، ما فيه أرش. الأرش وين؟ في العيب. إيش الفرق بين العيب والتدليس؟ التدليس هل السلعة فيها عيب في خيار التدليس؟ السلعة صحيحة وسليمة وما فيها أي مشكلة، لكنه أظهرها بأحسن من حالها. يعني الجارية اللي عمرها 40 سنة هل هي معيبة؟ ليست معيبة، لكنه أظهرها بأحسن من حالها. طيب كذلك الفستان اللي سليم وما فيه مشكلة، لكن وضع عليه ماركة سليم ليس فيه عيب، ولكنه أظهره أحسن من حاله. ما الحكم إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن؟ ألف القول قول البائع إلا إذا أقام المشتري البينة، باء القول قول المشتري إلا إذا قام البائع بينة، جيم يتحالفان ويلزم البيع، دال يتحالفان ولكل واحد منهم الفسخ إلا أن يرضى بقول صاحبه. دال، أحسنت. طيب خلونا نخش في المسائل المعاصرة. المسألة الأولى 343، هل يجوز إذا كان الخيار لأحد الطرفين أن يقوم من له الخيار ببيع السلعة وقت الخيار؟ يعني الآن المرأة لما اشترت الفستان وشرط الخيار 3 أيام لها هي، هل من حقها تبيع الفستان؟ نعم من حقها، لأن الخيار لها هي فقط، أما الثاني ما له حق، إذا من حقها. وبيعها للفستان فسخ لخيارها، قطع لخيارها. طيب ماذا تسمى هذه الصورة في البيوت؟ وضع أوراق أو قش أو غيرها في أسفل وعاء البضاعة، أو وضع البضاعة الجيدة أعلى الوعاء والرديئة أسفله، هذا التدليس ويثبت فيه الخيار. طيب ما رأيكم في البيوع إذا إخفاء سمكرة السيارة أو عيب في بعض محركاتها أو إخفاء عيب في بئر التلوزين؟ الآن السيارة إذا كانت جديدة لها قيمة، وإذا كانت صدمت وبعد ذلك أصلحت قيمتها مثل الجديدة ولا أقل؟ أقل، فإذا عمل سمكر السيارة وأخفى الصدمات ولم يظهر ذلك، هذا يعتبر تدليس ولا لا؟ تدليس. طيب خلونا نأخذ المسألة رقم 4. والله الموجود عندي الإجابات كلها بس ما أبغى أكثر عليكم. خذوا مسألة 351، ما هو الشرط الجزائي وهل يصح الشرط الجزائي؟ إذن 351 هل يصح الشرط الجزائي؟ 52 ما الذي يشترط في الشرط الجزائي؟ 53 ما الحكم إذا كان الشرط الجزائي غير عادل؟ إيش هو الشرط الجزائي هنا؟ الشرط الجزائي أيها الإخوة الكرام أن تدخل في عقد مع شخص فيشترط عليك أنك إذا لم توفي بمقتضيات العقد فإنك تغرم غرامة مالية. مثلا أنا اشتريت منك سيارة على أن أسدد الثمن بعد سنة، يقول لك كل يوم تتأخر في السداد يزيد عليك في غرامة 10 ريال في قيمة السيارة، هذه من صور الشرط الجزائي. تمام؟ في صورة أخرى للشرط الجزائي مقاولة، عقد مقاولة مطلوب منك أن تسلم المشروع في التاريخ الفلاني، تمام؟ ولم تسلمه، يقول لك أي تأخر في تسليم المشروع كل يوم تأخير عليك 1000 ريال غرامة تخصم من مستحقاتك المالية. هاتان من صور الشرط الجزائي، فما الحكم فيها؟ أنا أكيد تجيكم قضايا فيها شرط جزائي كثيرة، ولا؟ فما الحكم في الشرط الجزائي؟ إذا كان الشرط الجزائي، شوف قرار المجمع الفقهي وعليه العمل، إذا كان الشرط الجزائي يتضمن زيادة في الدين عند التأخر فهذا ربا. تقول السيارة إذا تأخرت في سداد قيمتها 100,000 تسدد كل تأخر فيه 1000 ريال زيادة، هذا ربا ما يجوز. وأما إذا كان الشرط الجزائي في مقابل تأخر في تسليم العمل، هنا لا يوجد دين ثابت في الذمة مال، وإنما عمل تأخرت في أدائه، فالفتوى في قرار المجمع الفقهي أنه يجوز ذلك، التأخر في أداء العمل يجوز أن تغرمه شرط جزائي، وأما التأخر في سداد الديون فلا يجوز فيه إيش؟ أن يشترط شرطا جزائيا مقابل التأخر، لأنه يؤدي إلى الربا. هذا اللي عليه العمل يا شيخ؟ نعم، هذا الذي عليه العمل في المحكمة. الزيادة مقابل عدم وفائك بحقوق. الآن أنت تخسرني، أنا أتعاقد معك على أن تبني لي عمارة، بدال ما تسلمها لي في سنة تقعد تتأخر علي 20 سنة. تمام؟ فنقول هذا الشرط الجزائي الذي عليه المجمع جواز ذلك في مثل هذه الأمور التي يكون فيها عمل، تأخر في العمل، وأما التأخر في سداد الدين فلا يجوز لأنه يؤدي إلى إيش؟ الربا. طيب هل يصح قول بعضهم البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟ هل هذا شرط صحيح؟ يقول الشارح هذا شرط لا يصح بل هو شرط باطل. إذا كان هذا إسقاط لخيار العيب فلا يجوز، وأما إذا كان إسقاط لخيار المجلس، يقول لك البضاعة بمجرد صدور الفاتورة ما يحق لك إرجاعها إلا إذا وجد فيها عيب، فهو يشترط إسقاط خيار المجلس. إيش رأيكم؟ المذهب أنه يجوز اشتراط إسقاط خيار المجلس، تمام؟ وكذلك خيار الشرط إذا أسقطه أحدهما سقط، لكن أوضح شيء بالنسبة لخيار المجلس أنه يجوز، وأما إسقاط خيار العيب نقول لا يجوز ذلك ولا يصح الشرط، وإن أبرأه من كل عيب لم يبرأ. المسألة يقولون شرط البراء، إذا شرط البراءة من كل عيب معلوم أو مجهول لم يبرأ، لكن إذا شرط البراءة من عيب معلوم، قال له السيارة فيها العيب الفلاني وأنا ما ترد لي هي بهذا العيب، إيش رأيكم؟ نعم يصح هذا، يصح هذا، هذا المؤلف قال في خيار العيب إيش؟ قال وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رد، أما إذا عيب علمته وأوقفك عليه البائع خلاص ما لك حق في الرد. هل يصح الخيار للمشتري في رد السلعة على أن يشتري بقيمتها سلعة أخرى؟ يقول لو وجدت عيب فيها ما لك خيارين، لكن من حقك تستبدل بسلع أخرى. قال الشارح هذا لا يجوز، لأن خيار العيب لا يسقط بالإسقاط. هل يصح اشتراط حلولي لا يسقط بإسقاطه قبل العقد؟ وأما إذا وجد العيب وتنازل المشتري من حقه، هل يصح اشتراط حلول جميع الأقساط إذا تأخر المدين عن سداد قسط واحد؟ هذه مسألة من المسائل المعاصرة التي تحصل. يقول الشركة الآن مثلا أنت اشتريت سيارة بالأقساط، خلاص اشتريت سيارة بالأقساط، كل شهر تسدد 1000 ريال. إذا تأخرت في سداد قسط واحد يكون فيه عقد، في عقد الشركة يقول إذا تأخرت في سداد قسط تحل جميع الأقساط بدون زيادة، الأقساط المتبقية تعتبر حالة. ليش؟ يقول لك أنت تتأخر في الشهر، أنا أروح أرفع عليك دعوة وأكلف نفسي محامي، ثم تيجي الشهر الثاني أروح أرفع عليك دعوة ثانية، الشهر الثالث أرفع عليك دعوة. لا، إذا تأخرت في سداد قسط أو قسطين تحل جميع الأقساط. تمام؟ فهل هذا شرط صحيح؟ هذا فيه خلاف. الشارح الشيخ الجبري يرى أنه لا يصح. تمام؟ يقول هذا ظلم ولا يصح، والمؤجل يبقى مؤجلا. تمام؟ والقول الثاني وهو قول بعض العلماء المعاصرين يقولون أن هذا شرط صحيح، لأنه لا يتضمن ربا، خاصة إذا كان ذلك في حق من تأخر في السداد مماطلة. طيب، هل يصح؟ نعم. اللي بعده، ما حكم اشتراط رد البضائع محدودية الصلاحية إذا لم تشترى؟ هذه المسألة يسميها الفقهاء وإن شرط إذا نفق المبيع وإلا رده. يقول أنا أشتري منك الحليب وأدفع، لكن إذا لم يشتري الناس مني الحليب فأنا أشترط رد. هذا شرط خيار ولا لا؟ خيار الشرط، لكن هل هو بمدة محدودة ولا ما هو بمدة محدودة؟ ليس بمدة محدودة، ولهذا نقول هذا يفسد. طيب، لو كان أيضا حتى قد يكون بمدة محدودة لكن بعد فساد السلعة، تمام، هذا أيضا الشارح يقول إنه لا يجوز. طيب، وش المخرج الآن؟ مثل شركات الحليب تجي تنزل في البقالات، أو حتى الصحف تنزل في البقالات، وعادة أنه إذا لم تمشي البضاعة فإنه يردها. إيش المخرج في هذا؟ المخرج في السؤال الذي بعده، قال هل يصح أن يضع البائع سلعا عند صاحب محل ويجعل له الخيار في شرائها مدة معلومة؟ نعم، يصح إذا حددت مدة معلومة. أيضا هناك مخرج آخر وهو إيش؟ الوكالة، أن يكون صاحب البقالة وكيلا عن الشركة الأساسية في البيع، وحينئذ يكون حكم حكم الوكالة، ولا بأس أن تكون الوكالة بأجر، تكون الوكالة بأجر. طيب، مسألة اللي بعدها، يقول ما حكم التسعير في أجور العقار؟ هل يجوز للدولة أن تتدخل في تسعير أسعار السلع؟ تقول والله جهاز الفلاني لا يجوز تبيعه بأقل من كذا، لا يجوز تبيعه إلا بالسعر الفلاني، العقارات ما يجوز تؤجر إلا بالسعر الفلاني، وتلزم الناس بهذه الأسعار. الأصل في التسعير أنه لا يجوز، ولما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. فالتسعير ظلم للتجار، لأنها أموالهم، من حقهم أن يبيعوها كيف شاءوا. تمام؟ لكن متى يلجأ للتسعير؟ ها؟ في المسألة التي بعدها، قال هل يجوز تعيين التسعير في حال حصر بيع بعض السلع أو مزالة بعض المنح للمهن على أناس معينين؟ وأيضا في المسألة اللي بعدها، ما حكم خضوع عقود الإذعان لرقابة الدولة والتسعير العادل؟ هل يجوز تعيين التسعير على أصحاب الوكالات الحصرية؟ المذهب أن التسعير الأصل أنه لا يجوز، تمام، لكن لا، إذا احتكر الإنسان في الأقوات الضرورية ومنع من بيعها، تمام، واحتكرها حتى صار ما حد يستطيع أن يشتريها من عنده وصار يبيعها بسعر أعلى، فهنا يجوز التسعير في قول كثير من أهل العلم. وأما التسعير في الأمور التي ليست من الضرورات، تمام، ولم يحصل احتكار من البائع فيها، فهذا لا يجوز. يجي واحد يقول سعروا على الناس بيع الساعات، نقول لا، الأصل من حقهم أن يبيعوا بالسعر الذي يريدونه، وهذا ما يتعلق بالتسعير. ولهذا الشارح يقول: هل يجوز تعيين التسعير في حال حصل بيع بعض السلع أو مزاولة بعض المهن على أناس معينين؟ يعني لو منعت الدولة قالت نحن لا نسمح ببيع مثلا الدقيق إلا من خلال الجهة الفلانية حتى لا تحصل فوضى أو تلاعب أو مثلا مصلحة ما، فحينئذ هل هذه الجهة التي لا تبيع، لا يبيع هذا القوت غيرها، من حقها أن ترفع السعر كما شاءت؟ يقول لك لا، هنا تسعر عليها الدولة، هذا ما قرره الشارح. ما حكم خضوع عقود الإذعان لرقابة الدولة والتسعير العادل؟ ما هي عقود الإذعان؟ عقود الإذعان هي عقود تفرض عليك من طرف واحد. الآن الكهرباء، الكهرباء تطلب من شركة الكهرباء وصلوا لي كهرباء، تبدأ تفاصلهم في السعر ولا ما في إلا طريقة واحدة لبيع الكهرباء؟ ما في إلا طريقة وتسعيرة محددة، وليس من ليس لك حق في النقاش. وحينئذ أصلا الدولة خصصت الكهرباء من خلال هذه الشركة فقط، فحينئذ تخضع هذه الشركة لإيش؟ لرقابة الدولة والتسعير العادل على ما قرره الشارح. هل يجوز تعيين التسعير على أصحاب الوكالات الحصرية؟ إذا كانت هذه الوكالات الحصرية في أمور ضرورية أو حاجية فإنه يجوز التسعير على ما قرره الشارح، بل إنه قال إنه يتعين إذا كان ذلك في الأمور الضرورية. طيب، هذا ما يتعلق بالخيار. وأما بالنسبة لباب السلم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. نأخذ السلم، طيب خلنا نأخذ شوية كذا، بقي معنا دقيقة من الوقت، تمام، وهذه الدقيقة مسامحة مني لكم، فاذهبوا فأنتم الخلقاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.